الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في ماء الغسالة وأنه نجس مطلقة أو طاهر مطلقة أو تفصيل في المقام، والنكتة في تعدد الأقوال اتضحت في الأمس أنه هل بمجرد ما يلاقي النجاسة الماء القليل يلاقي المتنجس ينجس أو يبقى طاهر إلى آخر، أو أنه شنو طاهر ما دامي أو هذه الأمور شنو ها أي واضح. اليوم ذي الكلام الأمس هو أنه إذا أردنا أن نستدل على الطهارة المطلقة، يعني من دون تفصيل بين الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل أو لا، بين الغسلة المزيلة أو لا، غسلة الأولى الثانية كل الغسالة طاهر، إذا أريد نستدل هل يمكن إقامة دليل جيد على ذلك؟ بعضهم قد يستدل بهذا الدليل، يقول على أنه إحنا كون الملاقات منجسة شنو دليله؟ يعني بعبارة أخرى تنجس الماء القليل بملاقات المتنجس أو بملاقات النجاسة شنو دليله؟ دليله هو مفهوم قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر مضمونة لم ينجسه شيء. مفهوم شنو عليكم السلام؟ هذا وارد في الكر، مفهوم إذا لم يبلغ شنو نجسه شيء. خب نجسه شيء هذا موجب كلية موجب جزء؟ إذا كان موجب كلية حلو كنا نقول على أنه شنو كل ما يلاقي الماء القليل، لأن إذا لم يبلغ الماء قدر كر يعني إذا كان قليلا نجسه شيء، يعني بنحو الموجب الكلية، يعني كل ملاقات للقليل كل ملاقات القليل للمتنجس شنو محكوم بالنجاسة. إذا موجب كلية حلو بعد يكتب على أنه ماء الغسالة نجس مطلق حلو، بس المفروض إحنا المفهوم ليس كليا وإنما موجبة. ليش؟ لأن المنطوق إيش كان؟ سالبة كلية. نقيض السالبة الكلية شنو؟ موجبة جزئية. إذا بلغ جاي يسويه إذا لم يبلغ كان قليل فموجبة جزئية. هو واضح الموجبة الجزئية لازم تأخذ بالقدر المتيقن مهملة بنتيجة المهملة موج المجملة، والقدر المتيقن وين؟ غير مورد لهذا. إذا القليل لاقى متنجسا ينجس في غير عملية التطهير الحالات العادية، أما حالة التطهير ما معلوم شمول دخول أي شمول تلك الموجبة الجزئية له. أحسن أو استصحاب الطهارة أو أعيد له واضح. أنت لازم دليل تجيب لي على أنه القليل شنو ينفع للملاقات. هو الدليل لازم تجيب لي، هو مو أنه فرد أمر واضح. هو الدليل اللي يدل على أن القليل ينفع بالملاقات هذا مو دليل بنحو القضية الموجبة الكلية، مو بنحو القضية الكلية جزئية. هو لما الجزئية بقوة المجملة مهملة ويأخذ بالقدر المتيقن، المتيقن غير صورة التطهير غير صورة الغسل غير يعني الملاقات اللي تحصل بغير عملية التطهير والغسل. إذا ثبتت الموجبة الجزئية وإيش قلتوا شايفنا خب يعني كل ملاقات يعني راح تثبت أنه خب غير اللي شنو الملاقات اللي مو يتضمنها عملية التطهير عملية الغسل مراقات عادية إذا لاقى. هذا أقصى ما يدل على أنه هذا مو الملاقات الحاصلة نتيجة عملية الغسل والتطهير. يعني قصدك بعد أن نثبت الموجب الجزئي نقول أن القدر سيفهمها؟ أي غير هذا غير أي أي أي أحسن. إذا كان عندنا دليل يقول كل ملاقات موجبة كل ما متنجس لاقى عفوا كل ما قليل لاقى متنجسا ينجس، كنا نقول حتى في عملية التطهير هاي الكلية تشمل. الإخراج يحتاج إلى دليل. هسه لا أريد نقول الشمول يحتاج إلى دليل. وشن الدليل على الانفعال؟ تقول مو أمر واضح تقول والله عقلي ما يشيل، عقلي ما يشيل ما بي هذا مو. فإذا يمكن قد يقال بأنه من أدلة الحكم بطهارة ماء الغسالة مطلقا هو هذا الاستدلال، أنه ما عندنا دليل يقول كل ما متنجس إذا لاقى كل ما قليل إذا لاقى نجاسة ينجس، ما عندنا. اللي ثابت بنحو الموجب الجزئية، ولما ثابت بنحو الموجب الجزئية يتمسك في غيره باستصحاب الطهارة، فإن لم يكن بقاعدة الطهارة. واضح هذا؟ قال وقد يستدل على طهارته المطلقة طهارة ماء الغسالة مطلقا، يعني حتى لو شنو لم يكن من الغسل حتى لو كان وحتى لو كان غسل مزيلة ماء غسل مزيلة، بأن مدرك تنجس القليل بالملاقات إذا كان مفهوم قوله عليه السلام إذا بكان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فهو لا يدل على التنجس بكل ملاقات بما في ذلك الملاقات الحاصلة بالتطهير يعني بالغسل. فإن المنطوق في القضية هذه إذا كان الماء قدر كر، فإن المنطوق في القضية المذكورة ما دام سالبة كلية فبالمفهوم يثبت شنو نقيضة، وترتفع السالبة الكلية يثبت ارتفاع ذلك السلب الكلي، لأن نقيضة السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي، وتكمل بعد والإيجاب الجزئي لا يقتضي أكثر من شنو تنجس الماء القليل لو لاقى في غير عملية التطهير. وتحقيق الحال أوسع من ذلك يحتاج إلى مستوى أعلى من الباح. خب هذا تمام الكلام بمن بما إذا أريد التطهير بالماء. الآن إذا أريد من المطهرات أيضا غير الماء الأرض، وين توين نفس الباب 51 حديث واحد نجاسة ها؟ باب 51 هي نفس الرواية موجودة هون. باب وين موجودة؟ صفحة 155. 155. تكملة يعني. خب تقول لي التشقيق هسه. مقطع 12 يعني باب 51 حديث واحد. أي باب 51 حديث واحد. مقطع الأخير. هسه دبروا بالبداية. خاب عن أبي عبد الله عليه سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلون أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس. هذه مطلقة تقيد بالثلاث بالروايات التي تدل على الثلاث. هذا فيه أو كان خمر موضوع. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس على منوال تلك. وفي قدح وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسل تغسله ثلاث مرات. ما بيها هالقد هذه، لأن هاي وقالة ترى مو إلا مجلس واحد جايين، قل ما المجالس متعددة أقدر لعل أعلم بالعباس مو مالت مجلس واحد، لأن إذا في مجلس واحد قال قال ما يقول وسألته أو مثلا شنو وسأله وأنا حاضر وكذا، هذه تجميع يعني ما تقدر التساء من خلالها. إيه بلي إذا الإمام قال هكذا إذا كان في الدن خمر فاغسله وإن كان يشرب فيه الخمر فطهره ثلاث مرات، مقتضى كذا التفصيل. بس هذا ما ما في قصيبة الإناء والقدر لا لا لا لا لا لا ذني الظاهر مرغات عند الفقهائية هذه كبير صغير إناء قدح من زجاج من قارع من كذا لأن في الزمان القديم لعل بعضها من قارع من خشب من إيه الأرض خلنا نقرأ المتن هذا ما بيفرش الأرض تطهر باطن القدم ومثل الحذاء صناع الحذاء الخوف وعط هسه هذا عيب هسه هذا شلون هذا مثل القدم هذا اسفل العصا قول قول قول قول قول قول خشبه الاقطاع ايه سبيه مجال مو العصا اللي لازم هم يمشي على اثنين وهم لازم ثالثه لا خشبه الاقطاع اذا رجله مقطوعه ومشكل خشبه كذا هاي المصنوع ذاك شيء اخر بس هنا انا ما مبحوث الأرض تطهر باطن القدم ومثل الحذاء وأطرافهما مو أسفل فقط هاي الأطراف همات أي أي أحسنت أي بالمقدار المتعارف بالمشي عليهما عليها على الأرض بالمقدار المتعارف بعد السألت إذا فرد واحد نستجير بالله هج رجله يمشي على ظهر رجله يلا سابق وبعضهم قبض ذاك هم أو لا هذا بعد ما نقدر نتمسك بعموم الدليل لعله أو بمطهرية الأرض أقصى ما دل الدليل على أنه للإنسان العادي أسفل باطن القدم مو ظهر القدم لو مشى على ظهر القدم يعني إذا فرد شخص هتش يمشي على أربعين وهاي رجله هكذا يسحب بالقاع هذا هم ما تطهر هذا أول الكلام يحتاج إلى واضح له لا بس هنا ما مطروحة لسه فعلا إيه أو بالمشي عليها أو بالمسح بها بالأرض بشرط زوال عين النجاسة بهما بالمشي أو بالمسح مو أنه من أول اتشنه أنظفها وحط لها عطور الحذاء وكذا يعني حتى ريحة لا تكون عطور مو هاي اللي ايه وتريد شنو الساتيجي مثلا تعبد شوية تأخذها بيديك انت خصوصا مو برجلك همات وهي احترام للحذاء بإيديك تمسحها على المرمرة همات مو على هذا يعني المرمرة همات أرض زين هذا يكفي أو لا رحنا إشارة تصير له واضح له لا وإذا بس القدر المتيقن ما إذا كانت النجاسة موجودة ومشى عليها بعد ذني أكو زوائد أخرى نذكرها إن شاء الله وإذا تحقق المشي عند ظلمة الجو وشك في كون المشي الممشي عليه هل هو أرضا أو شنو سجادة موكيت زفت إذا كنا شنو ميس الأرض ما تصدق عليه لم يح ها شبه موضوعية يعني مقصود يقول شبه موضوعية يجري فيها أصل موضوعي أو لا لم يحكم بالطهارة هذا المتن هو الدليل شنو نجي هسا خلنا نجي نثبت أن الأرض ماذا في الجملة من المطهرات مطهرة لباطن القدم هسه بعدين الزوائد والكذا والهذا هذا شنو الدليل عليه يقول كونها مطهرة لباطن القدم وأسفل الحذاء هذا لم يختلف فيه أحد إلا ما ينقل عن الخلاف فلم ينقل الخلاف إلا عن الخلاف عبارة حلوة أي الشيخ الطوسي نقرأ عبارته إن شاء الله نقرأ عبارته إن شاء الله المذكورة في الهامش حتى نشوف على أنه شنو أكو توهم بالقضية أو لا إيش نستفيد من الخلاف إذا الخلاف لا يستفاد منه الخلاف فراح يصير القضية عدم الخلاف بين الجميع وإذا لا صدق الشيخ يخالف والشيخ إذا خالف فقط في الخلاف أو في بقية كتبه أيضا هذا يأثر مخالفة الشيخ الطوسي مو قليلا الشيخ الطوسي مو قليل لكن مرة تشوفه فقط في الخلاف اللي هو بعبارة أخرى عن الفقه هذا يمكن أنه نقول تراجع عنه في بقية كتب أي قال هسا غض النظر عن ذلك، جيب لنا فرد رواية آية نص إجماع خير، هذا مو إجماع، أي فرد رواية نص جيب لنا على النجاسة التطهير بالعرض، يذكر شنو صحيح الحلبي فنقرأ احنا. قال أما كون الأرض مطهرة، زين، أما كون الأرض مطهرة لباطن القدم ومثل الحذاء فلم ينقل فيه الخلاف إلا عن الخلاف. نقرأ عبارة الخلاف في الذيل موجودة، فإن فيه عبارة في الخلاف عبارة قد توحي بذلك، توحي بخلاف الشيخ الطوسي، يعني توحي ب عدم كون الأرض من المطهرة، حيث ورد فيه في الخلاف إذا أصاب أسفل الخوف نجاسة خصوصية ما أكل الخوف مجلولة فدلكه بالأرض حتى زالت. الرجل شوف تطهر أو لا تطهر، إيش قال هو؟ قال تجوز الصلاة فيه عندنا، هو جواز الصلاة هذا أعم من ربما نجس مستثنى. ليش؟ لأن الخوف أحسن مما لا تتم فيه الصلاة، فمن هذه الجهة هو شنو يعني شكك في أنه هل يقول أعم قد يكون تجويز الشيخ الطوسي للصلاة في الخوف بعد أن تزال النجاسة بدلكه في الأرض من جهة أنه شنو مما لا تتم فيه الصلاة، عين النجاسة إذا ما موجودة كافي حتى لو هو متنجس، يعني من هنا صار يشكك فيه. فإذا ما معلوم أنه شنو يقول بعدم كون الأرض مطهرة، ولا معنى إذا رجلك كانت متنجسة أهم إدلكتها وراعت النجاسة تجوز الصلاة، حتى نقول ما دام تجوز الصلاة وهذه بعد الرجل خمو مما لا تتم فيه الصلاة منفردا، فهذا معناه أنه تطهر، إرشاد إلى الطهر مثلا. ما كان يقدر الشيخ يقول طهرت ويخلصنا؟ طبعا هو شيخ إذا يعني يختلف عن ما شاء على الأرض شنو؟ لا من باب المثال، من باب المثال جاب الأرض، ومن باب المثال هم ما شنو قال دلك، وإلا لا دلكه بالفراش، مو دلك بالفراش، الفراش دلك بالأسفل الخوف أو مسحه أو ما أدري عقمه أو كذا، المهم إذا شنو انقلعت النجاسة بأي شكل من الأشكال هيك يفهم. شوف دليله شنو دليلنا، أن بينا ما أدري فيما تقدم أن ما مو مهم هسه شلون تقراها، بس واضح شنو هسه، أن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده، أن ما لا تتم جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة، إن كانت فيه نجاسة يعني إن كان خليك نقول متنجسا، لأن جاي يقول شنو دلك بالأرض حتى زالت. خب والخف هاي كبرى، الصغرى قياس مقدمتين، الخف لا تتم الصلاة فيه، يعني تقول الخف لا تتم الصلاة فيه منفردا، وكل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا إذا زارت النجاسة جازت الصلاة فيه، فالخف تجوز. هذا لما تقراه ساش تفهم من عنده، يعني تفهم من عنده شنو؟ فنقدر نقول على أنه خالف في ذلك، ستبعد حسب ايش تستفيد من هذه، ما تستفيد شيء، هو كافي لعله. ها لو لا مو انت جاي تقول عدم الخلاف، مو عدم الخلاف ما يحتاج إلى جنب إثباتية، لكن الجنب الإثباتية تأثر في عدم الخلاف، واضح لو لا؟ عدم الخلاف أمر هين، إذا أنت ما ذاكر فتواك أقدر أقول أن شنو ما خالف، أما إذا ذاكر أنت فتواك لكنه ما ندري شنو، أنا استظهرت من عنده أنت الخلاف من عندك، بعد أقدر أقول لا خلافه ما أقدر، وأنا استظهرت من عنده أنت مخالف، فأنت شوف شنو تستفيد من هذه. على كل حال بعد أكثر من هذا ما تستحق العبارة، وبنرجع إلى شنو دليل آخر غير عدم الخلاف شنو قال: ويدل عليه صحيح الحلبي الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي. قال: نزلنا في مكان، هاي قريناها فيما سبق، بعدين أجل السند أريدك تلتفت لي هسه أنت السند إذا كنت كاتبه حلو لأن تستفيد، أكو فرد نكتة أدبينها بعدين أكرر إن شاء الله. هسه الآن التفت لي: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، هوتيل فلان. فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو إحنا قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا. المهم الإمام ماذا قال؟ لا بأس، إن الأرض تطهر بعضها بعضا. هذه فيما سبق ذكرناها، وين ذكرناها؟ بيا بحث، يعني كنا نقول على أنه هل يحرم تنجيس المسجد أو لا، فجبنا هذه قد يستدل بها على حرمة تنجيس المسجد مثلا، وجوب تطهير المسجد. خب، إذا كان السؤال والبحث وكلام الإمام مرتبط بالمسجد، فرد شكل لازم احنا نفهم الرواية بعد ما إلها ربط. إذا كان مسألة تنجيس المسجد فرد شكل، إذا كانت مسألة تطهير الأرض لباطن الأدم لأجل الصلاة ولأجل المسجد، صبويا من المسجد رجلك وراح تتلوث وانت شنو، لا بأس، ان الارض يطهر بعضها بعضا. اذا كان لاجل رجلي تتنجس، ان بيننا وبين المسجد زقاقا زقاقا قذرا، رجلي راح تتنجس مو يم المسجد، والامام قال لا بأس، تقدر تستفيد من عنده على انه شنو، وإن الأرض يطهر بعضها بعضا، مشكلة ما أكو. إذا بالنسبة للصلاة كان مشكلة ما أكو، بل إذا قال الإمام ما جاب الذيل فقط قال لا بأس، وسؤالي كان عن من؟ عن المسجد، عن هو يعني كانوا ملاحظ بسؤال المسجد، لأن إحنا بنروح المسجد وبيننا وبين المسجد. أستاذ الشيخ أحمد الله يخليك، دعي ذاك نقول إما السؤال عن المسجد وإما السؤال عن الرجل تتلوث للصلاة. أي هسه نجي للصلاة، إذا للصلاة عندك طريقين تقدر تستدل به، لو تستدل بعموم التعليل حتى لو الصلاة حتى لو السؤال عن، يلا تكمل، أي قضية شنو تنجيس المسجد، حرمة تنجيس المسجد. الإمام لما قال إن الأرض يطهر بعضها بعضا، أقدر أحل المشكلة شنو؟ الصلاة. الصلاة إذا رجلي تلوثت هم بالطريق، الأرض يطهر بعضها بعضا، فأستفيد حكم الصلاة أيضا، وهذا مو مرتبط بالمسجد فقط، عموم التعليل. جيد لو لا؟ إذا كان المراد السؤال عن الصلاة، بعد ما أقول أن الرجل تتلوث وكذا، لو صلاة لو مسجد تهجي بعد السقول، إذا السؤال عن الصلاة فتقدر تستفيد من عموم التعليل أن الأرض من ال، لأن أنت من أول ثابت عندك على أنه شنو ما يجوز الصلاة، كمل، مع نجاسة البدن ولو أسفل القدم، وتقدر تستدل أيضا بحذف عموم التعليل بغض النظر عن عموم التعليل. أصلا الإمام لما قال لا بأس، ما دام السؤال عن الصلاة لو الإمام يقول لا بأس معناه شنو؟ الأرض تطهر ولا شلون لا بأس الإمام يقول هو مو تنازل عن الشرطية الشرطية ثابتة أي هذا يحقق الشرطية فإذا أنت تقدر إما بعموم التعليل أو بنفس شنو جواب الإمام لا بأس إطلاقه قلنا لباس هذا يكون استثنائي ها إذا كان مثلا في نعل رجلي عصر عام شنو إذا قال فقط لا بأس إيه قد يكون مستثنى مو ذا السؤال عن الصلاة شنو يسأله يقول النعال تلوف يقول أنت إيش عليك بالنعال شو لها ربط سؤال عن الصلاة مو عن المسجد إذا عن المسجد جيب قضية النعل وجيب قضية أما سؤال عن الصلاة أنا أجي أقول له والله القدر في بيتنا تنجس شلون الساجة شو العربط بالصلاة أقصد مثلا جايب وخاف لا يصلي بالنعل لو لا ما يصلي مثلا بخوف إيه جزء يصلي أو يطهر لما يقول لا بأس يطهر وإحنا نريد لو الأرض لو النعل ما يضر إذا من دون عمر التعليم قد يكون يجوز صلاة بين دون تطهير أقول له لما يقول لا بأس يعني صلي مع النجاسة قلنا انه اذا اعتبرناه مستثنيات شنو؟ خوف الشيخ يقول ها ها ها ها ها ها اي جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد اي اي لكن مو باطلاقه ها باطلاقه وما نقدر ناخذ زال او لم يزل اي هذا جيد لازم نطعمه اي كما تقول لو كان كما يقول الشيخ انه نجاسه مستثنى كان الامام على انه لا لا قلنا إذا كان الإمام يقول لا بأس فقط هل نقدر نستدل بعد مو بعموم التعليل عيف عموم التعليل يعني نقول بغض النظر عن عموم التعليل هم يمكن أن يستفاد مطهرية الأرض أصلا لما الإمام يقول لا بأس هذا معنى خب وأما إذا كان السؤال عن المسجد هنا بلا بأس ما تقدر وحده لازم تجيب شنو أن الأرض يطهر بعضها بعضا إن الأرض يطهر بعضها بعضا خب يعني بعبارة أخرى بعبارة أخرى أنت إذا كان إذا كان إذا كان السؤال عن المسجد بعد بالي نحتاج إلى أن الأرض يطهر بعضها بعضا أو لا نحتاج ما نقدر وحدة نستدل بلا بأس إذا كان الكلام في طهارة الناس لا بأس قد شنو مثلا خو إذا ماكو نجاسة إذا ماكو ما في دليل انه حرمة تنجيس المسجد كمان لا بأس يمشي ها؟ اذا مثلا معنا دليل انه يعني يحرم تنجيس المسجد فلا بأس بالتأخر النجاسة صلت فيه مثلا يعني عليه حالة تعليل يكفي لا التعليل يكفي نريد نقول حتى لو تعليل ما اكو لا بأس هم يكفي لإثبات المطهرية بلي نحتاج إلى التعليل انضم إلى لا بأس حتى ننفي احتمال كون من جهة منجسية المسجد هذا هذا فقط قال وبعموم التعليل يمكن التعدي إلى مثل الحذاء والسند صحيح من ناحية السند السند ما بي مشكلة قرأت لك إياه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن علي بن البلي عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام هو الكلام في محمد بن إسماعيل هسه إسحاق بن عمار هم لابد من مو أنا هسه شكيت هل هو فطحي أو لا إسحاق بن عمار إذا فطحي فالرواية تكون شنو موثقة مو صحيحة إلا بناء على إرادة المعتبرة من لفظ صحيح خب هسه هذا أنا كنت غافل عن إسحاق هسه الكلام في محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل إذا إجا وراء الكليني، الكليني عن محمد بن إسماعيل يمكن أن يقال بأنه ثقة أصلا، هذا معتبر مو معتبر، موثق. محمد بن إسماعيل إذا ترجع لا أقل أكو ثلاثة ذول اللي يدور الأمر لأول وهلة بينهم. واحد محمد بن إسماعيل ابن بزيع، واحد محمد ابن إسماعيل النيسابوري، واحد محمد ابن إسماعيل البرمكي لعله إذا ما مشتبه. محمد ابن إسماعيل ابن بزيع ثقة وفي أعلى مراتب الوثاقة، إلا أنه لا يمكن أن يكون هو المقصود. ليش؟ لأنه هو من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، من أصحاب الإمام الرضا، إشلون الكليني ينقل عنا بلا واسطة؟ فهذا مو هو المراد. يدور الأمر بين محمد بن إسماعيل النيسابوري ومحمد بن إسماعيل شنو البرمكي لعله يسمى صاحب الصومعة إذا ما مشتبه سموه بندقي كذا، ما أدري سأل. المهم يدور بين اثنين، واحد منهم وهو هذا إذا ما مشتبه ذني كلهن إيه، وأنا أخلط بين هذا، بس واحد منهم وأظنه البرمكي هذا معتبر موثق، والآخر النيسابوري لم يرد فيه توثيق ولا جرح. فلما يدور الأمر بين هؤلاء، بين هذين الاثنين، بعد ما حذفنا محمد بن إسماعيل بن بزيع لبعد طبقته لقرب طبقته، ما أدري شو تقول سألت زين، لما يدور الأمر بين من هو معتبر وبين هو غير معتبر، تقدر بعد تعتمد على مثل هذه الرواية؟ لا. وأيضا قالوا أن البرمكي لم يروى عن فضل بشارنا ولا إيه؟ خب سيعيفا عيفا. فإذا هذه الرواية نتوقف فيها من جهة تردد محمد بن إسماعيل بين الثقة وغير الثقة. مثل السيد الخوي رحمة الله عليه عند فرض طريق لتوثيق مثل هذا محمد بن إسماعيل، يقول هذا محمد بن إسماعيل ما دام يروي بهذا السند عن الفضل بن شاذان، عندنا في كامل الزيارة قبل ما يرجع، هذا قبل الرجوع أي. عند في كامل الزيارة مثل هذا السند عندنا موجود، يعني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وما دام أبو كامل الزيارة ابن قولويه كلهم يوثقهم، فوين ما اجاك محمد بن إسماعيل عن الفاضل شي يكون محمد بن إسماعيل ثقة، فهذا يعد توثيق المين من صح. فإما أن يكون هو هذا محمد إسماعيل، فإما أن يكون هو البرمكي، وذاك هو ثقة، وهنا توثيق لهذا راح يزيد في وثاقته مو كذا ولا، وإما أن يكون هو النيسابوري، هو المفروض إحنا ما عندنا جرح إله، لم يرد فيه جرح أو تعديل، هو الآن جاي يرد فيه توثيق منين؟ من صاحب كامل الزيارة، فقام يمشي كل محمد بن إسماعيل عن الفاضل ابن شاذان. أعيد له واضح، لو كان محمد بن إسماعيل مردد بين الضعيف يعني مضعف مضعف مجروح وبين الثقة، هنا ما تقدر من خلال كامل الزيارة شنو؟ ليش؟ لأنه إن كان المراد هو المضعف راح يتعارض وما تقدر بعد تقدم توثيق ابن قولويه، لكن الحمد لله المفروض هو مردد بين من وثق وبين من لم يوثق، مو بين من وثق وبين من واضح لو لا. هذه طريقة، أكو طريقة أخرى، ذاك شيء آخر. قلت إذا تقدر أنت فرد شكل تستظهر أن المراد منه هو شنو فلان، يعني البرمكي المقصود الثقة أو غير الثقة أي، مو هذا راح يخربط الشغلة، ها ها ها راح يصير توثيق أي منعصر أي زين واضح هذا. والسند صحيح فإن محمد بن إسماعيل يمكن توثيقه، لكن شلون؟ قلنا كيف. جيد. وأما طهارة خب الأرض إذا مشي عليها أسفل الباطن القدم أو باطن الحذاء يطهر. خب الأطراف شلون؟ يقول لك الأطراف هي بعد أنت لما العادة قاضية بتنجس الأطراف، العادة هم تقضي بطهارة المتعارف بعد سألت المتعارف. وإلا شلون الإمام يقول لا بأس؟ وأنت لما تمشي إذا حافي كنت هو راح يتنجس طرف القدم لو لا؟ هو الإمام شلون يقول إذا مشيت على الأرض راح شنو لا بأس تصلي إن الأرض يطهر بعضها بعضا؟ معناه هذا ما يطهر، ولا إذا هذا ما يطهر شلون يقول لك صلي؟ قال وأما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف فلإطلاق الصحيح بعد ندرة إصابة الباطن فقط. بعد ندرة إصابة الباطن المن للنجاسة حتى بعدين. مضافا إلى ذلك أكثر من هذا ترى أحكي، بعض الأحاديث قالت شنو الرجل شنو ساخت في العذرة، ساخت يعني مو أطراف، أبو الأطراف صار. ومع ذلك الإمام قال خل نقرأ رواية لا بأس. الرواية الواردة في الباب 32 نفس هذا الباب حديث رقم 7 وبالإسناد يعني محمد بن الحسن شيخ الطوسي عن المفيد عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، من هو؟ ابن قو لويه. عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد ابن محمد يعني ابن عي سا. قول هنا السند شنو بعد ما تلقى أحسن من ذولة. عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران. يكفيك الحسين وإن كان علي بن حديد مثلا ما مذكور به توثيق، ويكفيك أيضا عبد الرحمن بن أبي نجران، فلهنا نهم ماكو فرد شيء. عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، سند ما شاء الله. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها. هذا واحد من نعرفهم بالمسجد الحرام جاي يمشي بالرواق او بالكذا فرد دوره وهيس هسه شي يسوي. يلا انت لو هناك شي تسوي؟ يلا رجل صار شي يسوي شنو؟ يلا اي شي يسوي يعني فرد مشكل بالعجل كان لابس عركتين كذا طلعه ومسح زين اللي اجل ذينه ولا سلك ساعة ساعة ما يدري شي يسوي واحد. عن رجل وطئ على عذرة فساء عذرة جني وطئ على عذرة فساقت واحد يقول شنو قاعد انا شنو على الصفا فرد دور بعد كانه حس ماي كانه شلال جاي هذا واذا واعد هو ايه فساقت رجله فيها. لا هذه انا واحد يقدر يحلف على انه المسجد متنجس بس بنفس الوقت يقنع نفسه انه طهور، فاذا طهر بالامطار ذاك الداخل هو بر تاعت السقف شلون هذا ما لازم تمشيها او تلغي شرطيه الطهاره والهذا عشان تجي الله في مره طريق سيول على الكعبه ها وعشان تجي الله يطرشك مره سيول اي بس من الرواق اروق شلون تسري اروق اعلى شلون تسري مين تجي شنو جاي انت وعدك جاي هذا فساخت رجله بل شنو بعضهم يقول اذا مطرت الدنيا شنو يصير يقين بالنجاسه في هذا لانه يقول لك في الازقه سمو بالمسجد الحرام وهذا يقول لك لانه الكلاب تجيكم تمشي وتنتقل من مكان انا شفت بشارع الرسول قدام هذا كانت ماطرة الدنيا هذا الكلب أجلك الله نفض نفسه أنا شفت بن بعد الرذاذ قام ما يريد بعد إيه. رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقذ ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. لا تقول لي هاي العذر احتمال عذرت، لأن ما تسمى أستعتبل هذا الظاهر لا يطلق على الجسم شنو عذرة. فإذا يستفاد الإمام جاي صريح يقول له لا يغسلها إلا أن يغذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي. هو يمسحها بيش يمسحها وإن كان مطلق، لكنه شنو بعد أكو مقيد آخر على أنه شنو غير الأرض ما تطهر غير الأرض مثلا، هيك لازم نسويها خب. على أن بعض الأحاديث فرضت أن القدم ساخت في العذرة ولا فصل بين القدم و يعني لا تقول هذا اللي ساخت فقط القدم إذا ساخت مو الحذاء، إذا ماكو فرق بعد. هذا إلها مما جرفت يعني الأطراف أو الحذاء. كل الحذاء، وهذا اللي قلنا على أنه بالمشي يطهر، بالسيخان هم ما تطهر أو لا. وأما كفاية المسح بها مو إلا تمشي وكذا مسح بالأرض، فلعموم التعليل المتقدم إن الأرض يطهر بعضها بعضا. الإمام ما قيد، ما قال على أنه شنو مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأنه حامض تأخذ بعمومة تتعدى إلى غير الرمان، ما تجي تقول فقط الرمان صحيح ما ورد الرواية المشي نزلنا في كذا والروح مشي خو مو الروح شنو مسح، لكن هذا ما يقيد عموم التعليل، واضح له لا. وأما اشتراط زوال النجاسة بهما فواضح، مو تجي لك أنت بالكلينس أو بالكذا بالعين والأغاثة توخر النجاسة وبعدين تقول شنو أمشي هي طح، لا زوالها لازم بالمشي، زوالها بالمسح. لكن بلي رطوبة باقية كافي مو إلا، فالتوخر عين النجاسة ما دام رطوبة النجاسة باقية كافي هذا بالمسح والمشي، مو إلا أنه شنو من أوله إلى آخره يكون بالمشي أو المسح. بل بعضهم قد يقول بأنه أصلا حتى لو جففتها أنت وخرت النجاسة وجففتها المشي يابسا هم، بس هذا ما ينقع بالقلب جيد، بس هذا كملت. قال وأما اشتراط زوال عين النجاسة بهما بالمشي والمسح فواضح، أجل لا يلزم زوالها بهما، بل يكفي زوالها زوالها بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة باقية لعدم احتمال الفرق. هذا واحد دليل ماكو فرق بين أنه شنو العين تزول بالمشي أو الرطوبة. وعموم التعليل إن الأرض يطهر، بل عموم التعليل قلنا شي يقتضي لعله حتى الجافة مات رطوبة ما يريد، بل قد يقال بعدم اعتبار الرطوبة لعموم التعليل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.